إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا. نواصل بفضل الله عز وجل مع دروس شرح نظم أسهل المسالك التي تمثل دروس مادة فقه المعاملات لهذه السنة. وكنا في الباب الماضي تناولنا كلام الناظم عن الفلس، تناولنا باب الفلس، تعرفنا الفلس في اللغة وفي الاصطلاح، فقلنا أن الفلس اسم مصدر بمعنى الإفلاس، والإفلاس مصدر أفلس، وتقال للرجل إذا صار صاحب فلوس بعد أن كان صاحب ذهب وفضة، أو تقال للذي ليس له فلوس أصلا. والفلوس كما ذكرت لكم هي نقود من النحاس أو غيرها، يعني كانت غير ذات قيمة فيما مضى، يعني فيما مضى كان أصحاب الأموال هم من لهم الذهب والفضة، أديهم الدينار، وأصحاب الفلوس يعني كأنها علامة فقر، فأطلقوا على من كان صاحب ذهب أو فضة أنه مفلس، لأنه صار صاحب فلوس بعد أن كان صاحب ذهب وفضة، وتطلق أيضا على ما ليس له فلوس أصلا، يعني على المعدمين. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فذكرنا تعريف ابن رشد عليه رحمة الله، أن الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما أن يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه، والثاني أن لا يكون له مال معلوم أصلا. هذا تعريفه في الاصطلاح. وذكرنا بأن التفليس نوعان عند أهل العلم وعند المالكية خاصة، تفليس أخص وتفليس أعم. والتفليس الأخص هو حكم الحاكم بخلع كل مال مدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما عليه من دين، والتفليس الأعم هو قيام أصحاب الدين على المدين الذي ليس له ما يفي به تلك الديون. يعني الأعم هو قيام الغرماء ومنعهم للمفلس من التصرف، والأخص يكون بحكم الحاكم، يعني بحكم القاضي عليه ألا يتصرف في ماله. وذكرنا أن بعض أهل العلم أضاف نوعا ثالثا يكون قبل الحكم بالتفليس، وهو منعه من التصرف في ماله بغير عوض، يعني في غير البيع والشراء، فيما لا يلزمه، يعني كالهبة والصدقة وما أشبه ذلك، فيمنع من كل هذا إلا من البيع والشراء، هذا قبل التفليس. ثم بعد ذلك كما قلنا هناك التفليس الأعم والتفليس الأخص. وذكر الناظم بعدها شروط التفليس للشخص المدين، أي شروط التفليس الأخص، وهي أربع شروط، ذكر منها شرطين. الشرط الأول أن يحيط الدين بالمدين، أي يعني ليس له مال، يعني أو الدين استوفى كل ماله، فإذا كان ماله أكثر من الدين فإنه لا يحكم عليه بالتفليس. الشرط الثاني أنه لا يجد ما يفي به دينه، معنى ذلك أنه لا يجد جهة أخرى يسد بها الدين من صدقة أو هبة أو قرض يقرضه إياه صديق أو قريب أو نحو ذلك، هذا الشرط الثاني. فإن كان المال يحيط بدينه ولكنه يجد من يقرضه، أو كان الدين أكثر من ماله ولكن يجد من يقرضه أو من يتصدق عليه أو نحو ذلك، فإنه لا يحكم عليه الحاكم أو القاضي بالتفليس. والشرط الثالث أن تكون الديون حالة، أي ليست مؤجلة. يعني إذا كانت الديون حالة فإنه يحكم عليه بالتفليس إذا توفرت بقية الشروط. والشرط الرابع أن يطلب الغرماء تفليسه، أي أن يطلب أصحاب الديون من القاضي تفليسه حتى ولو طلب ذلك بعضهم. فإذا لم يطلب أحد من الغرماء تفليسه من القاضي فإن القاضي لا يحكم عليه بالتفليس، لأن الحكم عليه بذلك هو حق للغرماء حتى يحفظوا حقوقهم. فإذا لم يطلب منهم أحد من القاضي أن يفلسه فلا يفلسه القاضي من تلقاء نفسه ما دام لم يقوم عليه الغرماء. ذكر أيضا أن مال المفلس أو المفلس يباع بالخيار إلى 3 أيام، يعني يبيعه القاضي أو الحاكم بالخيار في 3 أيام. ما معنى ذلك؟ يعني أنه قد يتفق مع أحدهم على بيع ذاك المال، ثم مثلا بعد يوم أو يومين يجد من يشتريه بأكثر، فله الخيار في ذلك القاضي. لماذا؟ لأجل مصلحة البيع ولأجل البحث عن الثمن الأفضل. وذكر أيضا من المسائل المتعلقة بالتفليس أن الزوجة إذا كان لها دين على زوجها أو مهر ثابت لم يؤده الزوج، فإنها تحاصص أهل الديون، تحاصص الغرماء. يعني إذا كان المال يفي أهل الديون والزوجة أن يأخذ كل منهم حقه، أن يأخذ كل منهم ماله يأخذه كاملا، فإن لم يكفي فإنهم يتحاصصون في ذلك كل بنسبته. ثم ختم الناظم الكلام بذكر مسائل. الأولى أن من حكم عليه القاضي بالتفليس وكانت عليه ديون مؤجلة فإن تلك الديون تصير حالة بفلسه، يعني كل الديون التي عليه تصير حالة بفلسه. الثاني أيضا أن الديون التي عليه تصير حالة بموته، إذا مات وعليه ديون حتى لو لم يأتي أجلها بعد فإنها تصير حالة. والثالثة العكس، أن الديون التي له هو الآن له ديون على الناس، يعني هو الآن دائن، فلا تصبح تلك الديون حالة بفلسه أو موته عكس الحالة الأولى والثانية إذا كان هو مدينا. فهذا إذا كان الكلام عن التفليس وأحكامه وما يتعلق به مما ذكره الناظم عليه رحمة الله أو أشار إليه. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله إلى باب جديد، وهو باب الحجر. باب الحجر، والحجر له علاقة بالتفليس وبالديون، يعني يأتي تبعا لذلك. هذا التنظيم وهذا الترتيب لم يأتي عبثا، بل هذا من حسن النظر عند الفقهاء عليهم رحمة الله وحسن التبويب وحسن الترتيب. فبعد التفليس وأن يقوم الغرماء على المدين ناسب أن يتكلم عن الحجر، وهو منعه من التصرف في ماله. والحجر لغة المنع والتضييق، المنع والتضييق هذا معنى الحجر في اللغة، يقال حجر إذا منع وحجر إذا ضيق. ومنه سمي الحرام حجرة وسمي المحرم محجورة، يقول الله تبارك وتعالى ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. وسمي العقل حجرة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه ويحجر صاحبه من ارتكاب القبائح والمفاسد. أما في اصطلاح الشرع فالحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله. فالأصل أن الإنسان حر في أن يتصرف في ماله وفق ما أذن له الشرع فيه، هذا هو الأصل، أن الإنسان يتصرف في ماله في ملكه. لكن الحجر هو حكم شرعي يمنع الإنسان صاحب المال من التصرف في ذاك المال لأسباب، وهناك شروط إذا تحققت فإن الإنسان يمنع من التصرف في ماله منعا شرعيا، يعني الشرع هو الأصل في هذا المنع. وقد دل على مشروعية الحجر الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنهى الله تبارك وتعالى عن إيتاء السفهاء الأموال لأنهم لا يحسنون التصرف فيها، وأنهم قد يفسدون بتلك الأموال وفي التصرف في تلك الأموال عوض أن يحسنوا فيها، فمنع الله عز وجل أن يتصرفوا في تلك الأموال وحجر عليهم في التصرف فيها ما داموا سفهاء لا يحسنون التصرف. وورد في السنة أيضا ما يدل على ذلك أو ما يستدل به على ذلك، وهو ما رواه الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، يعني حجر على معاذ ماله منعه من التصرف فيه وباعه في دين كان عليه. يعني الحجر هنا ليس دائما يكون في السفة كما سيأتي معنا ونذكر بعد قليل إن شاء الله، قد يكون للسفهاء أو الصبي الذي لا يحسن التصرف، وقد يكون لحفظ حقوق الناس، يعني إنسان عليه دين فيمنع من التصرف في ماله حتى يؤدى ذاك الدين. ويذكر أهل العلم عليهم رحمة الله أن الحجر ينقسم إلى قسمين بحسب المصلحة المقصودة منه، يعني باعتبار المصلحة التي تكون في الحجر فإنه يمكن جعله على قسمين: الأول حجر لمصلحة المحجور عليه، يعني يقع الحجر هنا لصالح من وقع عليه الحجر أي في مصلحته، كحجر المجنون والصغير والسفيه والمبذر، فيشرع الحجر لمصلحة أنفسه، يعني هؤلاء يهدرون المال ويحسنون التصرف فيه فشرع الحجر لماذا؟ حفاظا على مالهم، حفاظا لمصلحتهم لا لمصلحة غيرهم. القسم الثاني أو النوع الثاني هو حجر لمصلحة الغير كما يذكر أهل العلم، وهو كحجر المدين المفلس لحق الغرماء أي لحق الدائنين، وكذلك الحجر على المريض مرض الموت لحق الورثة فيما زاد عن ثلث التركة، يعني إنسان مريض مرض موت لا يشرع في حقه أن يبذر أمواله كما شاء، أنه إن كان في مرض الموت فذاك المال سيكون حقا للورثة فهو يضيعه، فمنع الشرع من تصرفه فيما يزيد عن الثلث كما سنذكر إن شاء الله تعالى. إذن هذان القسمان هما أقسام الحجر: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة الغير كالدائنين أو الورثة لمن كان في مرض الموت. ثم بدأ الناظم عليه رحمة الله في الكلام عن الحجر وعن أسباب الحجر وعن من يقع الحجر، فقال عليه رحمة الله: الحجر من سبع جنون أو صبا، والرق لا مأذونا أو مكاتبا. الحجر من سبع جنون أو صبا، والرق لا مأذونا أو مكاتبا. أشار الناظم عليه رحمة الله إلى الأسباب التي يشرع الحجر لأجلها، وذكر أنها سبعة سيسردها بعد قليل كلها، فيشرع الحجر لأحد هذه الأسباب السبعة، أي سبب منها وجد فإنه يشرع الحجر لأجله. أحدها وأولها على ما ذكره الناظم جنون قال، أي المجنون الذي ذهب عقله بالكلية، أو يذهب عقله ويغيب عقله ويرجع أحيانا، فيحجر عليه بمنع التصرف في ماله حتى يفيق ذاك المجنون. يعني إذا كان عقله غائبا بالكلية فإنه يحجر عليه القاضي حتى يفيق، وكذلك إذا كان الغالب عليه أن حتى إن كان عقله يحضر أحيانا ولكن الغالب عليه أن عقله يغيب عنه، فإنه يمنع من التصرف ويحجر عليه القاضي، ولكنه يقيم قيما عليه، يجعل إنسانا قيما عليه وعلى ماله، يعني هو القائم على التصرف في ماله وعلى النفقة عليه من ذاك المال. يعني والأولى أن يكون القائم عليه من قرابته، إن كان له قرابة صالحة، يعني يصلح الواحد منهم للقوام وللتصرف، فإن لم يوجد منهم أحد كذلك، يعني إن كانوا أيضا سفهاء أو كانوا لا يحسنون التصرف أو لم يكونوا أهل أمانة، فإن للقاضي أن يقيم إنسانا آخر حتى ولو من غير قرابته ليقوم على ماله وعلى التصرف في ماله بعد أن يأذن له القاضي. ثم ذكر السبب الثاني للحجر، قال صبا، أي أن القاضي له أن يحجر على الصبي الذكر إلى بلوغه رشيدا، أي إلى أن يبلغ وأن يكون رشيدا، يعني يكون بالغا ومع ذلك يزيد إلى البلوغ الرشد، أي حسن التصرف، أنه قد يبلغ ولا يكون رشيدا. وكذلك أيضا على الصبية إلى دخول زوجها بها رشيدة، أي إلى دخول زوجها بها، إلى أن تبلغ ويدخل زوجها بها وتكون رشيدة أيضا، فالرشد هنا مطلوب مع البلوغ لأجل أن يزال الحجر على الصبي إذا كان القاضي حجر عليه ماله، فينبغي أن يبلغ وأن يكون رشيدا. السبب الثالث للحجر قال والرق، السبب الثالث هو الرق العبودية، فيحجر على الرقيق أو على العبد بمنع تصرفه لغير واجبات سيده، لغير حقوق سيده عليه، يعني للقاضي أن يحجر عليه في التصرف في ماله في غير ما يستحقه سيده، إذا بدر منه ما يوجب هذا الحجر. قال لا مأذونا أو مكاتبا، يعني هذا مقيد، لا مأذونا أي في التجارة من سيده، فإذا كان الرقيق مأذونا له في التجارة من سيده فإنه صار مأذونا له في التصرف في ماله ولا يمكن الحجر عليه، لأن سيده يأتمنه في التجارة ولا يكون ذلك منه إلا وهو صاحب عقل ويحسن التصرف، فإذا كان العبد مأذونا له في التجارة في مال سيده، أذن له سيده في التجارة، فلا يحجر عليه. كذلك قال لا مكاتبة أو لا مكاتبة، والمكاتبة هو أن يكاتب العبد سيده في مبلغ من المال يدفعه له شيئا فشيئا إلى أن يصير حرا. إذا كان مكاتبا، أي إذا كان بينه وبين سيده اتفاق وعقد على المكاتبة، فهذا الشخص، هذا العبد، هذا الرقيق صار مأذونا له من سيده بالتصرف ليكسب حريته، فهذا إذن لا يحجر عليه لأنه مأذون له في التصرف حتى يصل إلى المكاتبة، فلا يحجر عليه في مثل ذلك. ثم قال الناظم عليه رحمة الله والسفه التبذير للأموال في لذة أو شهوة حلال، والسفه التبذير للأموال في لذة أو شهوة حلال. ذكر في هذا البيت السبب الرابع للحجر أو رابع المحجور عليهم، السبب هو السفه، والمحجور عليه هنا هو السفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال. وذكر الناظم هنا ذلك وأشار إليه بقوله التبذير للأموال في لذة، أي أن السفيه هو المبذر للأموال في اللذة، واللذة هي كل ما يتلذذ به الإنسان من الطيبات، من أكل ومن شرب ومن مطعم وملبس ونحو ذلك. قال في لذة وشهوة حلال، أيضا في الشهوة الحلال من التمتع بالزوجات، الحسان ونحو ذلك. فقالوا السفيه هذا الذي يبذر الأموال في هذه الأمور التي هي في الأصل من الحلال، ويكثر الإنفاق فيها من غير موجب وفي غير موضعها التي يجب أن تنفق فيه، قالوا هذا يحجر عليه لصالحه، يحجر عليه لصالحه حتى لا يضيع أمواله إلى أن يعقل ويرشد ويعتدل، فحينها يمكن أن يزول الحجر ويتصرف في ماله. إذن نلاحظ هنا أن السفيه هو الذي يبذر الأموال ويضيعها ولا يحسن التصرف فيها في شهوة حلال من مأكل ومشرب وملبس وإنفاق وزواج ونحو ذلك في الحلال، لكنه جاوز المعتاد، جاوز المتعارف عليه. أما إذا كان ذاك الإنفاق في الحرام كما هو حال كثير من الناس من أصحاب الأموال اليوم، فهذا ليس سفيها فقط، بل هذا سفيه وفاسق، هذا سفه وفسق. لا يكتفى قالوا بالحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله فقط، قالوا بل يعاقبه القاضي ويعزره حتى يثوب إلى رشده ويتوب إلى الله عز وجل زيادة عن الحجر، لا يكتفى بالحجر عليه فقط. يعني الحجر على السفه يكون في الحلال، الإسراف والتبذير وسوء التصرف، أما إذا كان في المعاصي والعياذ بالله كالزنا وإنفاق الأموال في شرب الخمور وفي المحرمات وفي المجون وفي الغناء وسهرات الماجنة ونحو ذلك، فهذا قال فقهاؤنا عليه رحمة الله لا يحجر عليه فقط بل يعزر ويعاقب، الله المستعان. يعني لو طبق هذا الكلام على أهل هذا الزمان لكان أكثر الناس محجورا عليهم في أموالهم، بل كانوا من المعزرين بسبب إنفاقها في تلك المعاصي والمحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الناظم عليه رحمة الله وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض، أي السبب الخامس من أسباب الحجر أن تتصرف الزوجة في غير ثلث، في غير الثلث أي في أكثر من الثلث من مالها، أي أن تتبرع الزوجة أو تتصدق أو تهب من مالها أكثر من الثلث، فإن للزوج أن يحجر عليها وأن يمنعها من ذلك حفظا لمالها. قالوا له أن يرد الكل، يعني إذا أعطت نصف المال مثلا فللزوج أن يمنعها من ذلك وأن يرد الكل، لا تعطي شيئا له ذلك حفظا لمالها. ولكن إن أعطت ما دون الثلث فلها ذلك ما دامت رشيدة وما دامت حرة وما دامت بالغة فلها ذلك، لكن في حدود الثلث، والثلث كما مر معنا مرارا حده الشرع جعله فاصلا أو تمييزا بين القليل والكثير في عدة مواضع كالوصية، وقال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فتحديد المالكية دائما للثلث بين القليل والكثير يرجع فيه إلى تلك النصوص والمواضع التي جعل الشرع الثلث فيها فاصلا بين القليل والكثير. ثم ذكر السادس وهو المريض، قال كذا مريض مات في ذاك المرض، أي المريض مرض الموت، يعني المريض مرضا لا يرجى برؤه، كمريض السرطان أعزكم الله، هذا في الغالب لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله، أو كالسيد أو نحو ذلك أو نحو من الأمراض التي شارف أصحابها الهلاك ولا يرجى برؤهم، فإن الشخص المالك للمال مرضا لا يرجى برؤه إذا تصرف في ذاك المال بأكثر من الثلث فإنه يحجر عليه فيما زاد عن ذلك. لماذا؟ لأنه حق الورثة، فيمنع من ذلك، يمنع من التصرف ويحجر عليه إذا تصدق أو أهدى أو أعطى أكثر من الثلث. فللورثة أن يطلبوا من القاضي أن يحجر عليه لأنه يضيع حق الورثة. قال: في غير ما يؤكل أو ما يلبس أو الدواء. والسابع المفلس، أي أن الحجر عليه على المريض في مرض موته لا يكون في هذه الأمور الثلاثة، يعني فيما يؤكل من طعام أو شراب أو ما يلبس من الثياب والأغطية ونحو ذلك، أو الدواء قال ما يحتاجه من أدوية يتداوى بها من ذاك المرض أو غيره من الأمراض، وما يحتاجه من أجرة الطبيب ونحو ذلك، فإنه لا يحجر عليه إذا كان إنفاقه في ذلك حتى ولو تجاوز ثلث ماله إذا كان ينفق في ذلك، فهذا لمصلحته وهذا لمعاشه ولدوائه ولأسباب شفائه. فإذا كان في مأكل أو مشرب أو دواء فإنه لا يحجر عليه، المقصود أنه يحجر عليه فيما زاد عن الثلث إذا كان في صدقة أو عطية أو نحو ذلك، فإن للورثة أن يطلبوا الحجر عليه. قال: والسابع المفلس، السبب السابع للحجر هو التفليس، والمفلس محجور عليه ويمنع من التصرف في ماله كما مر معنا لمصلحة الغرماء، فإن قام عليه الغرماء فإنهم يمنعونه من التصرف، فهذا يسمى التفليس الأعم كما مر معنا. وإن حكم القاضي عليه بالتفليس وصدر حكم في منعه من التصرف أيضا لصالح غرمائه فهذا يسمى التفليس الأخص، فيمنع المفلس من التصرف في ماله حفاظا على حقوق الغرماء وحتى تقضى الديون. وقد سبق أن تكلمنا عن التفليس وعن أحكامه وما يتعلق به في الدرس الماضي. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.